هو من أهل اليمن، من أهل صنعاء، وكان رحمه الله من أبناء الفرس في اليمن، من أبناء الفرس في اليمن، وكان آباؤه من أمراء اليمن وحكامها في فترة الاحتلال الفارسي لبلاد اليمن. فهو من أسرة فارسية، من تلك الأسر التي كانت يعني تحكم اليمن، واسمه يعني وهب بن منبه ابن كامل ابن سيج ابن ذي كبار الأسواري اليماني الصنعاني. وأسلم رحمه الله، أسلم رحمه يعني أسلم أبوه اللي هو منبه، منبه اللي هو والد وهب منبه، أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهب يعني إيه نشأ مسلما يعني تبعا لأبيه رحمه الله. ووهب تابعي ولد في زمن عثمان ابن عفان، ولادة وهب كانت في أيام عثمان ابن عفان، وولد تحديدا يعني سنة 34 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتتلمذ وهب بن منبه على عبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري والنعمان بن بشير وجابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وأرضاه. فأخذ عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لكن يعني أحاديثه التي يرويها عنهم قليلة. وكان يعني أكثر ما يميز وهب بن منبه هو رواية الإسرائيليات، كثير جدا من الإسرائيليات اللي هي أخبار أهل الكتاب التي توجد يعني في الصحيحين وكتب السنن وكتب التفسير يكون يعني مرجعها ومصدرها وهب بن منبه رحمه الله تعالى. وذلك أن وهب بن منبه كان يعني محبا للاطلاع على كتب أهل الكتاب وكتب الأنبياء السابقين، وكان يعني يلتقي بأحبار اليهود وقساوسة النصارى، وخاصة أن اليمن في ذلك الوقت يعني كان فيها عدد كبير من اليهود، والنصارى أيضا كانوا قريبين منهم في نجران، وتلك المنطقة فيها علماء نصارى، فكان يعني يلتقي بهم ويزور الكنائس والمعابد، وكان كثير الرحلة يعني ارتحل إلى بلاد فارس إلى هراه، وهي هراه البلد التي ينتسب إليها آباؤه الفرس وكذا. وكان يعني كما ذكرنا يحب أن يقتني كتب أهل الكتاب ويطلع عليه. وأخبر وهب عن نفسه أنه قرأ يعني 92 كتابا من كتب الأنبياء، 92 كتابا من كتب الأنبياء السابقين، يقول منها يعني 70 كتابا ظاهرة في الكنائس، يعني في زمن 70 كتابا من هذه الكتب كانت موجودة في الكنائس يعني وتداولها الناس يعني معلنة، ومنها 20 كتابا يعني كانوا يخفونها ولا يعلمها إلا القليل. يعني اطلع على 20 كتابا من كتب الأنبياء السابقين كان علماء أهل الكتاب يخفونها و يعني لا يخبرون بها إلا القليلين. فاطلع هو على هذه الكتب كلها وكان يحدث منها. طبعا بالنسبة لموضوع التحديث عن كتب أهل الكتاب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فلذلك يعني الإسرائيليات اللي هي أخبار بني إسرائيل وأخبار أهل الكتاب يعني هي على أقسام، ما كان منها موافقا لما في كتبنا، يعني عندهم أخبار في كتبهم توافق الأخبار الموجودة في القرآن والسنة، فهذه يعني نحن نؤمن بها لأنها في القرآن والسنة، والقرآن والسنة في هذه الحالة يغنيان عن كتبهم، وتكون كتبهم يعني تعضيضا وتأكيدا لما في القرآن والسنة، يعني لسنا بحاجة إليها، ولكن يعني تزيدنا يعني يقينا وعلما بما في الكتاب وفي السنة. قال الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. يعني فالله سبحانه وتعالى يعني أباح لنا أن نسأل الذين من قبلنا، يعني نزداد يعني يقينا عندما نجد التوافق بين ما في كتبنا وما في كتب أهل الكتاب، ونعلم يعني أن ذلك من مشكات واحدة، وأنهم عندهم بقايا حق يعني مما أنزله الله. هذا قسم. هناك قسم آخر يعارض ما في الكتاب والسنة، عندهم بعض الأخبار التي تتناقض مع أخبار الكتاب والسنة، فهذه طبعا نكذب بها وننكرها، ونعتقد يعني أنها من التحريف الذي حرفوه وغيروه في كتبهم. يعني عندهم بعض الأخبار والقصص والحكايات وكذا يعني معارضة لما في القرآن والسنة، هذه نكذبها ويعني لا نؤمن بها، ونعلم أنها من التحريف والتغيير الذي بدلوه. هناك قسم ثالث من الأخبار هو يعني أخبار لا توافق ما في القرآن ولا تخالف، يعني لا توافق ما في القرآن والسنة ولا تخالف ما في القرآن والسنة، فهذه التي ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوا. يعني يجوز أنها تروى ويخبر بها بدون يعني جزم بتصديقها ولا جزم بتكذيبها، يحتمل أن تكون من الحق الذي أنزله الله، ويحتمل أن تكون من التحريف والأكاذيب التي أضافوها. فإذن يعني الخلاصة يعني أن بعض الناس دائما أول ما يسمع مثلا كلمة إسرائيليات يعني ينقبض مثلا كذا، ويحسب أن أي شيء إسرائيلي من أخبار الإسرائيليات أن هذا معناه أنه يعني يرد ويكذب وينكر وكذا، وهذا ليس بالصحيح. يعني الإسرائيليات فيها يعني علم وفيها فائدة وكذا، ويستفاد منها ما لم تعارض يعني ما في القرآن والسنة. إذا عارضت خلاص لا حاجة لنا فيها، ونقول هذا كذب وتحريف، لكن إذا لم تعارض فيعني تروى ويستفاد منها في معرفة مثلا بعض تفاصيل القصص الموجودة في القرآن الكريم، وبعض تفاصيل الأخبار التي أجملت في القرآن الكريم، فنجد يعني تفاصيلها في الإسرائيليات. ولهذا يعني كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحدثون عن علماء أهل الكتاب وعن العالمين يعني بما في الإسرائيليات وأخبار أهل الكتاب، وكان وهب بن منبه رحمه الله كان يعني واحدا من علماء المسلمين الذين تميزوا في هذا المجال، وكان أكثر الناس في زمنه اطلاعا على أخبار أهل الكتاب، وهذا أكثر ما كان يعني يميزه رحمه الله. وكان رحمه الله يعني رجلا عابدا، كان عابدا رحمه الله، يقوم الليل وكان يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني كان يصلي العشاء ويظل يصلي الليل حتى يطلع عليه الفجر. قال عبد الصمد بن معقل: صحبت عمي وهب بن منبه أشهرا يصلي الغداة بوضوء العشاء. يعني هذا ابن أخيه يعني يخبر عنه أنه كان يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء. وعن مسلم الزنجي قال: لبث وهب بن منبه 40 سنة لا يرقد على فراش، يعني الليل يقضي الليل كله قائما يصلي لله تعالى، و20 سنة لم يجعل بين العتمة والصبح وضوءا، يعني يصلي الصبح الوضوء العشاء لأنه يقوم الليل كله. لكن طبعا يعني لا شك أن تجديد الوضوء أفضل، يعني تجديد الوضوء يعني من السنة، يعني ليس كل ما يفعله التابعون يعني يقتدى به. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يستحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لكل صلاة، حتى لو كان الإنسان على وضوء وتوضأ مرة أخرى للصلاة الجديدة يكون هذا يعني أفضل وأحسن. لكن القصد أنه كان رجلا عابدا يعني رحمه الله، ومما أسر عنه أنه كان إذا قام في الوتر كان يقنط يعني في الوتر ويقول: لك الحمد السرمد، يعني الأبدي، يعني لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، كما ينبغي لك أن تحمد وكما أنت له أهل وكما هو لك علينا حق. فكان يثني على الله سبحانه وتعالى في دعاء القنوت ويقنط في الوتر رحمه الله. وكان يعني أيضا مما يعني أثر عنه رحمه الله أنه كان يجاهد نفسه في حفظ اللسان، كان يجاهد نفسه في حفظ اللسان يعني، ويعاقب نفسه إذا تكلم بكلمة يعني كان السكوت عنها أفضل، يعني كل كلمة يتكلم بها يحاسب نفسه في آخر اليوم هل التكلم بهذه الكلمة كان أحسن ولا السكوت عنها كان أحسن. وإذا وجد نفسه يعني تكلم بكلمة كان ينبغي أن يسكت عنها يعني أحيانا يعاقب نفسه ببعض يعني العقوبات، يعني كان يعاقب نفسه بالجوع يعني مثلا يمتنع من الطعام، يحرم نفسه من الأكل أو كذا، عقابا يعني لنفسه على أنه تكلم بشيء كان ينبغي يعني أن يسكت عنه، أي كلمة مثلا فيها غيبة، فيها يعني لغو، فيها يعني أي شيء يعني كان تركه أفضل وعدم الكلام فيه أفضل، فكان يحاسب نفسه على هذا. مثلا أي كلمة فيها شتم أو سب أو كذا، حتى يعني لو كان مثلا في لحظة غضب أو يعني مثلا شيء مباح أو كذا، لكن مع ذلك كان يؤدب نفسه رحمه الله. لبس وهب 40 سنة لم يصب شيئا فيه الروح، ظل 40 سنة بسبب يعني هذه المجاهدة لنفسه، ظل 40 سنة يعني لا يعني لم يصب شيئا قط، لم يصب شيئا فيه الروح من أي كائن حي، حتى لا إنسان ولا حيوان ولا مسلم ولا غير مسلم، يعني ما تلفظ بصبه أبدا يعني لمدة 40 سنة. وكان وهب بن منبه يحفظ كلامه كل يوم، فإن سلم أفطر وإلا طوى، يعني كل يوم يحاسب نفسه على الكلام الذي تكلمه، إن سلم ويعني تبين له أن كلامه ليس فيه مثلا أي يعني صبة ولا شتمة ولا كلمة مثلا غير لائقة ولا غيبة ولا كذب ولا يعني أي كلمة يعني لا تنبغي، أفطر يعني وتناول الطعام طعامه، وإلا طوى يعني حرم نفسه من الأكل يعني كما ذكرنا على سبيل العقوبة يعني. وكان من مآثره رحمه الله أنه كان يعني لا يرى رؤيا إلا يعني وقعت مثل ما رآها، يعني لا يرى رؤيا ويحدث بها ويخبر بها أصحابه إلا وقعت مثل ما رأى، وهذه تكون يعني علامة على صدق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. من علامات صدق الحديث إن شاء الله أن الإنسان يعني يكون بعيدا عن الكذب أنه بإذن الله يعني إذا رأى رؤيا تقع رؤاه تكون حقا وتقع يعني مثل ما رأى، لكن الذي يرى يعني أشياء وبعدين لا يحصل منها شيء وتكون رؤاه فيها تخليط وكذا، فهذه يعني قد تكون يعني علامة على أنه ربما يقع في شيء من الكذب يعني في الحديث. فاستمر كذلك حتى ولي القضاء، لما تولى القضاء عين يعني قاضيا وكذا، فلما تولى القضاء انقطع عنه هذا الأمر اللي هو يعني صدق الرؤى يعني تماما وكذا، وكان يعني يحزن على هذا. فعن عبد الصمد بن معقل قال قيل لوهب بن منبه إنك يا أبا عبد الله كنت ترى الرؤيا فتحدثنا بها فتكون حقا، كنت ترى الرؤيا فتحدثنا بها فتكون حقا، قال هيهات ذهب ذلك عني منذ وليت القضاء، قال ذهب ذلك عني منذ وليت القضاء. طبعا القضاء مسؤولية يعني، قضاء مسؤولية، هو الإنسان يعني مهما اجتهد يعني في الصواب في الحكم بين الناس وكذا ربما وقع في شيء من الخطأ، وقد يكون عن غير قصد أو بسبب أن المتخاصمين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إنما أنا بشر أقضي بنحو مما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليستقل أو يستكثر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا بشر وأقضي على حسب ما أسمع، وربما يأتيني اثنان متخاصمان كل واحد منهما يشرح يعني موقفه ويذكر حججه، قد يكون يعني المظلوم يعني ليس عنده فصاحة ولا بيان ولا قدرة على إثبات حقه ولا إحضار البينات وكذا، ويكون الظالم إنسانا يعني لبقا متكلما وكذا، ويستطيع أنه يلبس يعني على القاضي ويعني يظهر يعني نفسه في صورة المظلوم، فربما انخدع القاضي بكلام الخصمين وحكم يعني للظالم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا بشر وأقضي بنحو مما أسمع، ولو حصل يعني أن أحدكم كذب علي وحكمت له من أجل كذبه بما ليس بحقه فإنما أقضي له يعني بقطعة من النار، فليستقل أو يستكثر، يعني هذا لا يحل له يعني لا يحل له يعني حكم القاضي لا يجعل الحلال حراما، إذا كان الإنسان يعلم أنه ظالم وأنه خدع القاضي فهذا لا يجعل الحرام حلال. فالقصد يعني أن القضاء يعني فيه يعني مسؤولية كبيرة وكذا، فمنذ أن تولى القضاء يعني صار طبعا تصدق كثير من رؤاه، لكن ربما يعني بعض الرؤى يراها تكون مثلا من أضغاث الأحلام أو تكون يعني من الشيطان أو كذا، يعني صار ما عاد يعني مثل الأول كل رؤاه يعني 100% كلها يعني رؤى صادقة لا يخطئ منها شيء. ومن لطائف كلامه يعني أنه كان يقول الدراهم خواتيم الله في الأرض، الدراهم للفلوس يعني كان ختم يعني ختم الله سبحانه وتعالى في الأرض، فمن ذهب بخاتم الله قضيت حاجته، يعني كان معك خطاب من الله سبحانه وتعالى ومختوم، مثلا كان معك خطاب من الملك مثلا ولا الرئيس كتب له ورقة ومختومة وكذا ويذهب بها عنده مصلحة عند شخص وكذا يقول لي يعني هذا خطاب الملك يعني يوصيك علي ويأمرك أن تفعل كذا فتقضى مصلحته، يعني هو يقول يعني عن أهمية الأموال يعني في حياة الناس وكذا، يقول الدراهم خواتيم الله في الأرض، فمن ذهب بخاتم الله قضيت له حاجته، يعني أن الدراهم يعني تجعل الحوائج تقضى يعني تسهل للإنسان أموره وكذا. كان يعني وهب رحمه الله يعني زل ثم تاب منها في مسألة العقيدة، يعني فإنه جاءت عليه فترة كان يقول بقول القدرية، والقدرية هؤلاء يعني درجات، فمنهم يعني طائفة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ الشر، يقولون الشر هذا ليس بمشيئة الله، وأن الله تعالى يعني لم يشأ أن يحصل الشر، وأن الشر هذا مثلا الشرور والآثام والمعاصي والكفر والفسوق وكذا، أن هذه الأشياء حصلت يعني رغما عن مشيئة الله تعالى، الله عن ذلك الله تعالى لم يشأ أن تحصل هذه الأشياء وهي حصلت يعني رغما عن مشيئة الله تعالى، الله عن ذلك يعني علوا كبيرا. والله طبعا معتقد يعني الصحيح الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الخير والشر كله قد كتبه الله وعلمه الله وشاءه الله وخلقه الله، كل ذلك يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى. فهو يعني كان فترة على هذا الاعتقاد الخاطئ، ثم إنه يعني تاب بعد ذلك ورجع، وكان سبب توبته يعني سعة اطلاعه على كتب أهل الكتاب، فيقول يعني إنه ما في كتاب من كتب الأنبياء إلا وفيها يعني أن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى الخير والشر. فيقول وهب المنبه كنت أقول بالقدر، قال كنت أقول بالقدر حتى قرأت 74 كتابا من كتب الأنبياء في كلها من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. يقول يعني كان يقول بالقدر ويدعي سابقا أن الشر هذا بمشيئة الإنسان وليس بمشيئة الله وكذا، لكن يقول بعد أن طلعت على 74 كتابا من كتب الأنبياء السابقين وإذا بكل الكتب متفقة يعني على أن كل شيء بمشيئة الله وأن الخير بمشيئة الله والشر بمشيئة الله، فكان ذلك يعني من أسباب يعني توبته عن هذا الاعتقاد الخاطئ. ومن وصاياه يعني رحمه الله أنه قال يعني لعطاء الخراساني، واحد من علماء التابعين أيضا، فوهب يوصي عطاء يقول له كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم فكانوا لا يلتفتون إليها، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم، فأصبح أهل العلم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. يعني يقول يعني في وصيته أن العلماء السابقين كانوا يعني استغنوا بالعلم عن الدنيا، وكانوا يعني لا يهينون العلم من أجل يعني الطمع في الدنيا، ولذلك كان أهل الدنيا يجلون هؤلاء العلماء ويبذلون دنياهم من أجل يعني طلب العلم. يقول لكن لما صار العلماء يطمعون في الدنيا وأهانوا العلم وكذا، أعرض عنه أهل الدنيا وصاروا يزهدون في العلم ولا يحترمون العلماء يعني. فالغرض يعني من الوصية الحث على أن العالم يعني يعتز، يعني يكون عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى ويزهد في الدنيا ولا يهين علمه من أجل الدنيا. وكذلك يعني من وصاياه رحمه الله أنه كان يقول دع المراء والجدال، يقول دع المراء والجدال، فإنه لن يعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك فكيف تعادي وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تعادي وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك. يعني يقول الجدال والمراء هذا يقول لا خير فيه، لأنك الذي تجادل هذا إما أن يكون أعلم منك وإما أن تكون أنت أعلم منه، فإذا كان هو أعلم منك فلا تجادل أحدا، إن هو أعلم منك وسلم له بما يقول يعني واتبعه فيما يقول، وإذا كنت أنت أعلم من الذي تجادله تجد أنه يعصيك ولا يطيعك ويأتي يجادلك فهذا لا خير فيه، يعني أنت أعرض عنه ولا فائدة يعني في هذا الشخص الذي يعني تكون أنت أعلم منه وهو يعني لا يتبعك ويأتي يجادلك ويماريك وكذا. ومن وصاياه أيضا كان له دائما يعني حكم يعني جميلة وكلام فيه يعني وصايا ووصايا نافعة، فمن كلامه رحمه الله كان يقول العلم خليل المؤمن، يقول العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل دليله، والعمل قيمه، القيم اللي هو زي الناظر يعني ناظر المدرسة أو المشرف على شيء. فيقول يعني العلم خليل المؤمن، والحلم وزير المؤمن، والعقل دليل المؤمن، والعلم قيم المؤمن، يعني مثل الناظر أو المشرف عليه، والصبر أمير جنوده، والرفق أبوه، واللين أخوه. يعني الصبر هو أمير جنود المؤمن، يعني كأنه زي قائد الجنود أو قائد العسكر أو كذا، والرفق أبو المؤمن واللين أخو المؤمن. يعني وصية يعني للمؤمن أن يتحلى بهذه الخصال الحميدة. وكذلك يعني أيضا من كلامه الجميل رحمه الله يقول المؤمن ينظر ليعلم، ويتكلم ليفهم، ويسكت ليسلم، ويخلو ليغنم. يقول المؤمن ينظر ليعلم، يعني المؤمن ينظر لا ينظر إلى شيء إلا بغرض أن يتعلم يعني ويستفيد، ويتكلم ليفهم. كلام المؤمن يعني سؤال واستفسار وكذا عن شيء بغرض الفهم. ويسكت ليسلم، يسكت حتى يسلم من الخطأ. ويخلو ليغنم، المؤمن يعني يخلو بنفسه ليغنم، يعني هذه الخلوة يعني يغتنمها في العبادة وذكر الله وتلاوة القرآن والعمل الصالح. وكان يقول أيضا الإيمان عريان ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وماله الفقه. يقول الإيمان عريان ولباسه التقوى، الإيمان يحتاج إلى يلبس يعني بالتقوى، وزينته الحياء، الحياء بعد ذلك يعني زينة للإيمان، وماله الفقه. وكذلك أيضا من وصاياه يقول استكثر من الإخوان ما استطعت، من وصاياه يقول استكثر من الإخوان ما استطعت، يعني كثر الأصدقاء يعني، فإن استغنيت عنهم لم يضروك، وإن احتجت إليهم نفعوك. يقول هذا يقول لك أصدقاء كثيرون، إذا استغنيت عنهم لم يضروك في شيء، وإذا احتجت إليهم نفعوك. هذا يقول لك أصدقاء كثيرون، هذا يساعدك بشيء وهذا بشيء وكذا، ويساعدونك يعني عند الحاجة إليه. وكذلك يعني من وصاياه أيضا يقول إذا سمعت من يمدحك بما ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك. يعني قلت لا تثق بهذا الشخص الذي يمدحك بما ليس فيك. أعلم هذا الإنسان الذي ينافق ويجي يعني يمدحك بأشياء وأنت تعرف من نفسك أن هذه الأشياء ليست فيك، فلا تثق فيه، لأنه هذا برضه مصيره يعني أنه يأتي في يوم من الأيام ويذمك بما ليس فيك، ما دام ليس عنده أمانة ولا يخبر بالشيء يعني على حقيقته. فالذي جعله يكذب لك اليوم ويمدحك بالشيء ليس فيك، هذا لا يمنعه أنه إذا غضب منك في يوم من الأيام يذمك بأشياء ليست فيك. وكذلك أيضا يعني في الحقيقة له يعني حكم يعني كثيرة ووصايا يعني عديدة نافعة، يعني حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله، تكبنا يعني بعضا منها. ويعني استمر يعني رحمه الله على ما كان عليه من الخير يعني والحكمة يعني ونفع يعني الناس، حتى توفي رحمه الله وكانت وفاته سنة 110 من الهجرة، سنة 110 من الهجرة توفي فيها رحمه الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. وسبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.